لا يشقى بعدها أبدا. لما سمع عمر رضي الله عنه ذلك قال نحن أحق بهذا الفضل، نحن أحق بهذا الفضل والأجر. فجمع الناس على صلاة التراويح رضي الله عنه وارضاه. نعم يا عباد الله، إن شهر رمضان الذي اختاره الله عز وجل زمنا لنزول القرآن وانطلاقة الإيمان، وفرق فيه يوم بدر بين الحق والباطل، وانتقلت فيه الأمة من أمة حيراء متلطخة بأدران الوثنية إلى أمة مستنيرة مهتدية بنور الإيمان، تتلقى تعاليمها من السماء بواسطة الوحي إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لا تدين إلا لله الواحد القهار وحده لا شريك له. وحينئذ ومنذ أن وجد هذا الشهر ونزل فيه القرآن في ليلة القدر المباركة التي هي خير من ألف شهر وبركاته تتوالى على المسلمين، فلقد حصل فيه يوم الفرقان، يوم بدر، يوم غزوة بدر الكبرى التي فرق الله فيها بين الحق والباطل. حصل في رمضان فتح مكة الذي دخل الناس بعده في دين الله أفواجا. فكما كان موسما وزمنا لتلكم الفضائل والعبادات والوقائع الإسلامية فهو لا يزال ولن يزل موسم إفضال وإنعام، موسم تحول من غفلة وصدود إلى انتباه وإقبال على الله، موسم تحول من رذيلة إلى فضيلة، موسم تحول من تماد وانهماك في الماديات إلى تحليق في سماء الروحيات. وحري بهذه الأشياء أن توجد من نفس صاحبها نفسا روحية تحلق به في الدنيا مع عالم السماء الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وفي الآخرة مع الذين قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فاتقوا الله أيها المسلمون واشكروه على ما من به عليكم من إدراك هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، وتلقوه بنية صادقة وعزم على الرشد ورغب واستبشار، تلقوه بنفوس متهيئة لاستقباله بالتوبة الصادقة النصوح والتطهير الشامل الكامل بالعزم على فعل الفضائل ومجانبة الرذائل. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ووفقنا للصيام والقيام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل. عباد الله، قد اقتربت أيام شهر رمضان المبارك الذي يستعد له الجميع، فالمسلمون المؤمنون الصادقون يتأهبون لزيادة صلتهم بالله عن طريق الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات إلى الله. المسلمون المؤمنون الصادقون يتأهبون لزيادة صلتهم بالله عن طريق الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات إلى الله. فهؤلاء ممن قام بهذه الأعمال بإخلاص نية لله عز وجل محتسبا الأجر، فقد تاجر مع الله، وسوف يربح غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الذين يستعدون لشهر رمضان باللهو والسهر والمتعة، فيعدونه شهر مجون وخلاعة وشهر تنوع للمأكولات والمشروبات، فهؤلاء قد أثرتهم شهواتهم وقيدتهم الذنوب والمعاصي، فلم يزدادوا بهذا الشهر المبارك إلا بعدا عن الله عز وجل. أمة الإسلام، إن العبودية الصادقة لله عز وجل تعني أن يشعر المرء بالحب والذل والخضوع لله سبحانه وبحمده، وبهذا الحب والخضوع والذل يخلص الإنسان نفسه لخالقه جل وعلا، فيلتزم بأوامره وينتهي عن نواهيه، ولا يمكن أن يأتي عملا يفسد عبادته لله أو يحبط عمله الصالح الذي يبتغي به وجه الله سبحانه وبحمده. لذلك فإن المسلم الصادق ينتهز فرصة شهر رمضان ليجدد إسلامه ويستوثق الإيمان ويقوم بطاعة الله عز وجل. أمة الإسلام، لنحيي شهر رمضان بقلوب مملوءة بالإيمان، مملوءة بالإيمان والحب، فنقول أهلا بك يا شهر رمضان، أهلا بك يا شهر الصيام والقيام، أهلا بك يا شهر تلاوة القرآن، أهلا بك يا شهر عمارة المحراب، أهلا بك يا شهر الرحمة، أهلا بك يا شهر المغفرة، أهلا بك يا شهر العتق من النيران. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إنه لا يخفى على الجميع ما أصبنا به من موت إمام المسلمين خالد بن عبد العزيز، فلا يسعنا إلا أن نصبر ونسلم للقضاء والقدر، ونقول كما أمرنا الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل الولاية في عقبه خير ولاية، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد، واجزه عن المسلمين خير الجزاء بما قام به من جهد وأداه من واجب. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة والجلساء الصالحين الناصحين. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين الذين يذكرونهم إذا نسوا ويعينونهم إذا ذكروا، يعينونهم على الخير ويحذرونهم من الشر. اللهم وفقنا وإياهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والتمسك بالكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم يا رب العالمين، ولا تجعلنا وإياهم ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عنا وعن جميع إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وفر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.